بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا بالأمس بباب القدر ونكمل. نعم، القدر لا يمنع من العمل، القدر السابق لا يمنع من العمل. أحسن الله إليك. كتب المؤلف رحمه الله تعالى حيث قال: القدر السابق لا يمنع من العمل. اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال، بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل. والله تبارك وتعالى قدر الخير والشر وأسباب كل منهما، فالأخذ بالأسباب من القدر المكتوب وليس معارضة له، وقد تنفع بإذن الله، وعلى العبد تحصيلها. وشأن من يترك الأسباب بحجة القدر المكتوب كشأن من يترك الطاعة وسلوك سبيل الهداية بحجة القدر السابق. وقد سبق قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وقوله: اعملوا فكل ميسر. الكلام على بعض الاعتقادات هنا الجاهلية. مسألة مهمة، وهي أن ما ذكرناه في السابق أن القدر ينقسم إلى قسمين: قدر أمور قدرية كونية، وعندنا أمور شرعية. ونحن في الحقيقة مطالبون بالثاني وليس بالأول، علاقتنا بالثاني وليس بالأول. الأمر الكوني القدري لسنا مطالبين بأن يؤثر في سلوكنا، في عبادتنا، في تعاملنا مع ربنا، وإنما المؤثر هي الأمور الشرعية وليست الأمور الكونية القدرية. فمثلا خذوا نموذج وجود الفقراء. احتج قوم فقالوا: لو أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، ولا لا؟ فهل لهم احتجاج بالقدر فيمنعون الصدقة ويمنعون الزكاة؟ القدر ها هنا ليس إليهم، وإنما هو إلى الله عز وجل. أمر كون هؤلاء فقراء ليس قضيتهم من حيث التقدير، وإنما هو قضيتهم من حيث الإنفاق على الفقير. فهم ينفقون على الفقير من الزكاة أو من الصدقة، وهذا هو الذي خطبهم به الشرع. أما القدر وهي الأمور التي قدرها الله عز وجل، وكما قلنا بالأمس، أهم نقطة في مراتب القدر العلم، علم الله سبحانه وتعالى السابق، علم الله السابق، وأيضا نفاذ مشيئته سبحانه وتعالى. فنحن نتعامل في باب القضاء والقدر مع الأمور الشرعية، أما ما يقدره الله سبحانه وتعالى فإن هذا نتعامل معه بما جاء بالشريعة، نتعامل معه بما جاء بالشريعة. نعم، والشريعة تأمرنا بالطاعة وتنهانا عن المعصية، وتنهانا عن المعصية. وهم يضربون مثال دائما، يعني مثلا لو ضربت إنسانا واحتججت عليه بالقدر هل يسلم لك؟ لا يسلم. يعني لو ضربت إنسانا واحتججت عليه بالقدر فإنه لا يسلم لك. وكذلك أيضا في أمر العبادة والطاعة فإنه لا يسلم له معصيته لله عز وجل باحتجاجه بالقدر. نعم، ها هنا كيف؟ هذه المسائل قالها ها هنا الكلام على بعض الاعتقادات الجاهلية التي تتعارض مع الإيمان بالقدر. الكلام على النوع، وكما أسلفنا في علم النجوم فإن التعامل معها إنما يكون بالمسلك الوسط الذي سار عليه السلف عليهم رحمة الله، الذي سار عليه السلف عليهم رحمة الله، أن النجوم جعلها الله سبحانه وتعالى زينة في السماء وليهتدي الناس بها، فهل يجوز تعلم علم النجوم أم لا؟ من كان في الدائرة المباحة فجائز، ومن انتقل من ذلك إلى أن يعتقد أن النجوم كما هو هاهنا لها تأثير فيما يحدث، كما قالوا مطرنا بنوع كذا وكذا، فإن هذا من المحرم. وحديث زيد بن خالد الجهني حديث ظاهر، هذه الأنواع يستدل بها على التأريخ، ويستدل بها على أيضا الطرق، وهي زينة في السماء، إذا تجاوزنا بها هذا الأمر فإن ذلك يقودنا إلى الوقوع في الشرك، يقودنا إلى الوقوع في الشرك. وأود أن تنتبهوا إلى مسألة بسيطة يا أحبتي، هناك أحيانا مثل الشعرة بين السلامة من الشرك والوقوع في الشرك، وقد لا يشعر بها الإنسان، وقد يأخذ الأمر في البداية بيعني شيء من يعني التساهل، لكن يؤدي بالنهاية إلى الشرك. أيضا الكلام على العدوى، والنصوص الواردة في العدوى نصوص قد يوهم ظاهرها التعارض، وقد ذكر بعضهم يعني هذه النصوص هي مثل حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقوله لا يورد ممرض على مصح، وفي ضبط لا يورد ممرض على مصح. فكيف نجمع بين هذه النصوص؟ في النص الأول نفى العدوى، والنص الثاني أثبت العدوى، فكيف نجمع بينها؟ ذكروا أوجها كثيرة حتى أوصلها بعضهم أكثر من 40 وجها، والسيوطي في تدريب الراوي عليه رحمة الله تكلم كثيرا في هذا المسألة، لكن خلاصة ذلك أن العدوى سبب من الأسباب التي جعلها الله عز وجل، وليست مسببة. العدوى ليست مسببة للمرض، لكنها سبب لوقوع المرض، سبب. ولذا إذا كانت العدوى ليست مسببة فلا ينسب إليها المرض، لا ينسب إليها المرض، فإن الفاعل هو الله عز وجل، فإن الفاعل هو الله عز وجل. هذا هو، أختصر الأمر اختصارا يعني مفيدا بإذن الله عز وجل. أيضا ذكر الطيرة، هل الطيرة موجودة؟ ما هو تعريف الطيرة؟ ها، التشاؤم، وأصلها مأخوذ من التشاؤم بالطير، فإن كانت سارحة أو بارحة تؤثر فيهم في إمضاء العمل أو التوقف عنه. فهل يعني التطير أو التشاؤم ببعض الطيور ببعض الحيوانات يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز. أو التطير ببعض الأوادم أو التطير ببعض الأماكن، لكن ماذا تقولون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت الطيارة في شيء ففي ثلاثة: المرأة والدابة والمسكن. كيف نجيب عن هذا الحديث؟ يعني نقول معناه أنه لو وجد لكان في هذه الثلاثة هو ليس موجودا. هذا هو التفسير المشهور لهذا الحديث ونكتفي به، ولنعلم أن المقدر هو الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى جعل أسبابا لحصول الخير وأسبابا لوقوع الشر، فلا ننسب فعل الخير والشر إلى الأسباب، وإنما ننسبها إلى من؟ إلى المسبب، وهو الله سبحانه وتعالى. أيضا عندنا كفارة الطيرة، وهي مسألة مهمة. قال صلى الله عليه وسلم من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، ولا إله غيرك. أيضا يذهب الطيرة التوكل على الله عز وجل يذهب الطيرة، التوكل على الله عز وجل. والهامة أو الهامة على بعض الضبط وصفر. أما صفر فكانوا يتشاءمون بشهر صفر، فكانوا يتشاءمون بشهر صفر. ولذلك حتى ذكر بعض مشايخنا أنه أدرك بعض العامة في بعض البلدان يتشاءمون بشهر صفر، فيقول إنني عين قاضيا في منطقة نائية، يقول فهبت رياح شديدة، فقال أحد كبار السن نحن في صفر، نحن في صفر. فهذه الأشياء لم تنقرض، هذه الأشياء لم تنقرض. والهامة هي الدابة، واختلف في ما المقصود بها، لكن الجامع بين الأقوال كلها أنها دابة أو الدابة من دواب الأرض. والغول هو واحد الغيلان، وهي أشر الشياطين أشرها. وأما هذا فقد يكون انقرض كثيرا، لا يعني يوجد إلا بمسميات أخرى، لا يوجد بهذا المسمى، لا يوجد بهذا المسمى. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الإحسان. والإحسان في اللغة هو إجادة العمل وإتقانه وإخلاصه. وأما في الشرع فهو ما فسره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقلنا إن هذا يتضمن مرتبتين، مرتبة المشاهدة ومرتبة المراقبة. أيهما الذي يحدث للعبد الأول؟ أيهما أسهل، مشاهدة أم المراقبة؟ المراقبة، مراقبة، لأنه قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، يعني إذا لم تصل هذه الدرجة فاعلم أنه يراك. مرتبة المشاهدة كما أسلفت تكلم عليها العلماء، ومن أفضل من تكلم عليها ابن القيم في مدارج السالكين، تكلم كلاما جميلا ولذيذا، وهذا الكتاب كله لذيذ، كتاب مدارج السالكين. ومن كان يعني ليس عميقا في القراءة فليبدأ بمختصره للأعسم ثم يقرأ الكتاب بعد ذلك. إذن الدرجة الأولى أو العليا هي درجة المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه. وهو لا يمكن، هو لا يمكن أن يعني يتصور ذات الله عز وجل، ولا لا؟ لا يمكن. إذن كيف يصل إلى درجة المشاهدة؟ إن أردتم يا أحبتي أن يستقيم لكم دين، وأن تستقر لكم نفوس، وأن يطيب لكم عيش، فاعتنوا بأعمال القلوب، اعتنوا بأعمال القلوب. ويعني كان لنا أصدقاء من طلاب العلم، وكنا نظن ببعضهم أنه سيكون إمام الزمان لما كنا صغارا، من كثرة محفوظاتهم وما لديهم من الكم، صح التعبير المعرفي. وبعضهم ثبت لكن على عجره وبجره، وبعضهم ضل وانحرف، وبعضهم أصبح عاميا. وقد حاولت قدر المستطاع أن أدرس هذه، ليس الظاهرة بحمد الله، لأن الظاهرة لا تسمى ظاهرة حتى تتجاوز يعني 30% علميا في علم الإحصاء. الظاهرة لا تسمى ظاهرة حتى تتجاوز 30%. ولكن يخطئ بعض الوعاظ وبعض المتحدثين عندما يتحدث مثلا عن موقف شاذ ويسميه ظاهرة، لا يسمى ظاهرة هذا. الشاهد وجدت أن أحد أهم أسباب عدم الثبات على الحق إهمال أعمال القلوب، إهمال أعمال القلوب وعدم العناية بها. والمدار كله على القلب، فإن استقام استقامت الجوارح، وإن اعوج اعوجت الجوارح. ومن أعمال القلوب هذه المراتب، مرتبة المشاهدة، قالوا إن مرتبة المشاهدة لكثرة معرفة العبد بالله عز وجل بأسمائه وصفاته ونظره في أفعاله جل وعلا، فإن الله يعظم في قلبه ويعني يصبح قلبه مليء بخشية الله عز وجل. وإذا قلنا قاعدة السلف من كان بالله أعرف كان منه أخوف، كان منه أخوف. كيف يكون بالله أعرف؟ عندما ينظر في أسمائه وصفاته ويدير نظره في أفعاله جل وعلا، فتتجلى له ها هنا عظمة الرب جل وعلا وقدرته سبحانه وتعالى، فيصبح يعني في مسألة الإحسان الأولى وهي مسألة مرحلة المشاهدة يعني قرب كثيرا بكثرة تأمله بأسماء الله وصفاته ونظره في أفعاله. الله عز وجل حاضر في قلبه على الدوام، وقلبه ممتلئ بالمعرفة، ومن ثم يظهر عليه آثار هذه المعرفة. إذا لم يستطع أن يصل إلى هذه الدرجة فليحاول قدر المستطاع أن يعلم بأن الله يراه، وأن عمله لا يخفى على الله عز وجل. وإن كان هذا داخل بالدرجة أو المرحلة الأولى، إلا أن هذا أيضا حابس بإذن الله عن الوقوع في المعصية وعدم الطاعة. حاولت أختصر قدر المستطاع، يعني سوف أسأل واحد أو اثنين بأعيانهم، إن كانوا فهموا تجاوزنا، وإن لم يكونوا فهموا فأمرنا إلى الله. ماذا تقول يا رعد وادمي؟ فهمت؟ ها؟ واحد، نشوف واحد من هنا. الأخ أنت يا أي نعم أنت. واضح؟ حفظكم الله. ننتقل بعد ذلك إلى الباب الثاني، قال فيه ست مسائل. الأول معرفة نبينا صلى فيه ست مسائل تتعلق مع باحث الدين. الأول الإيمان يزيد وينقص وزيادته بالطاعات ونقصانه بالمعصية. والقرآن واضح وظاهر، قول الله عز وجل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله سبحانه وزدناهم هدى، وقوله جل وعلا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقوله جل وعلا ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله سبحانه وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أيضا حديث شعب الإيمان، حديث شعب الإيمان، وهذه من المسائل التي أجمع عليها الأئمة الكبار، وهي أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم قال المؤلف هنا تفاصيل أهل الإيمان، واستفتح بقوله تعالى ثم أورثنا الكتاب، آية فاطر، الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. عندنا ثلاث أصناف، هؤلاء كلهم من أهل عندهم أصل ماذا؟ أصل الإيمان، ظالم، مقتصد، سابق. ابن القيم عليه رحمة الله تحدث، أنا أكثرت عليكم بالكتب، لكن يعني لو لو الأمر لي ما أخرجتكم من مكتبة أبدا. ابن القيم تكلم في كتاب طريق الهجرتين وكتاب أيضا من الكتب المفيدة والمهمة عن هذه الأقسام الثلاثة، وذكر صفات بالتفصيل، صفات كل طائفة، وتحدث عليه رحمة الله وأطال في الطائفة الثالثة كثيرا. أما الطائفة الأولى الذين يظلمون أنفسهم هم الذين يقعون في المعاصي، هم الذين يقعون في المعاصي وقد يقصرون في أداء بعض الطاعات. الطائفة الثانية المقتصدون هم الذين أتوا بالواجب وتركوا كبائر الذنوب، فهؤلاء مقتصدون لم يزيدوا على الواجب. الطائفة الثالثة السابقون بالخيرات. وذكر ابن القيم عليه رحمة الله من صفاتهم في الصلاة، فانظروا هل أنتم هكذا أم لا. قال إنهم يأتون إلى المسجد قبل الأذان ويؤدون الصلاة بخشوع وحضور قلب، ولا يدعون السنن الراتبة، ولهم حظ من صلاة الليل، ويحرصون على نوافل الصلاة. وذكر رحمه الله كلاما طويلا. القضية هنا المهمة هي هذه الطوائف الثلاث. في آخر الآية ماذا قال سبحانه وتعالى؟ ها، من يحفظ فاطر؟ ها، كان شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله لما كان الطلاب عددهم قليل كنا ندرس عنده في رمضان من الساعة 8 ضحا إلى 11. ايش رأيكم بالتوقيت؟ من 8 الضحى برمضان إلى 11. ها؟ وكان أحد الدروس قواعد ابن رجب، وكان الشيخ معه مسدس ماء، فمن غفى أرسل إليه قليلا من الماء. الشاهد أن هذه الطوائف الثلاث ختم الله سبحانه وتعالى أمرهم بجزائهم، ذلك الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. فهذه الطوائف الثلاث معها أصل التوحيد. لكن في سؤالها هنا، هل يسلمون من النار؟ ها، إن كنتم أتقنتم ما مر بنا تجيبون إجابة صحيحة. خلني نشوف نور قبل نور. نعم نعم، ناجين. قد يقعون في النار ثم مآلهم إلى الجنة، كما مر معنا بالأمس في شفاعة، أحد أنواع الشفاعة إخراج الموحدين من النار، إخراج الموحدين من النار. وقد يعفو الله عز وجل عنهم، وقد يعفو الله عنهم، فهم تحت المشيئة، فهم تحت المشيئة. فلا يقول واحد ما دام الدعوة مضمونة، يعني حتى لو يعني وقعت في بعض المعاصي، لا، هل تستطيق النار؟ أهون أهل النار عذابا، ها، من هو في ضحضاح مثل الجمر يعني من نار يغلي منها دماغه، يغلي منها دماغه، نسأل الله السلامة من النار. ننتقل بعد ذلك أيضا إلى، طبعا ذكر المؤلف هنا أيضا هذه الطوائف الثلاثة ذكرت أيضا في آيات الواقعة عند قوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. كل هذه النصوص لا تعني السلامة من الوقوع في النار لمن وقع في المعصية من هؤلاء. ثم انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن التفاضل بالإيمان، وهذا أمر ظاهر، فإيمان أبي بكر رضي الله عنه ليس كإيمان غيره من الصحابة، وإيمان الصحابة ليس كإيمان من جاء بعدهم من التابعين، وهكذا. فعندنا تفاضل في الإيمان بالمجاميع، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وعندنا تفاضل بالإيمان بالأفراد، فقد يكون فرد أعظم إيمانا من آخر. ثم ذكر مسألة حكم الاستثناء في الإيمان بقولهم أنا مؤمن إن شاء الله، وذكر قول الفضيل لو قال لي رجل أنت مؤمن، لو قال رجل لي رجل مؤمن أنت ما كلمته ما عشت. وها هنا ننظر إلى المقصود بهذه اللفظة التي أنكرها الفضيل، هل المقصود الإيمان بمعنى أنني مصدق بكتاب الله وسنة رسوله؟ هذا شيء، وإن كان يقصد بالإيمان الذي هو يتضمن أعمال القلوب والجوارح فهذا شيء آخر. ولذلك إذا قصد الثاني فيقول ماذا؟ ها، إذا قصد الثاني فيقول لا بأس يعني قوله أنا مؤمن إن شاء الله، وإذا قصد الأول وهو التصديق والإقرار بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله لا يستثني. إذا قصد الأول وهو الإقرار بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يستثني. لكن هل استثنى شك عندما يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ هل هو يشك هل هو مؤمن أو لا؟ لا، صحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس شكا، الصحيح أنه ليس شكا. ثم تحدث عن فاسق أهل القبلة، واعلموا أن أهل السنة منهجهم وسط بين الغالي والجافي، ففرق كفرت الفاسق وأخرجته من الملة، وفرق جعلت إيمان الفاسق كإيمان الصالح. والحق والعدل أن الفاسق مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هل بالدورة الواسطية ولا ها؟ شيخ الإسلام تكلم على هذا، لا تحتاجون إلى إعادة فيه. ثم تحدث المؤلف عليه رحمة الله وحفظ الله المختصر على مسألة وهي ما يتعلق بالشرك والكفر والفسق، فهذه مراتب تختلف من شخص لآخر. هل الشرك يتبعض؟ ها، يتبعض كيف؟ أحسنت. ثم ذكرها هنا، قال العاصي لا يخلد في النار وأمره إلى الله. قلنا قبل قليل أن العاصي اللي هو ماذا؟ الظالم لنفسه، قد يدخل النار ويخرج منها، وقد لا يدخلها، وقد لا يدخلها ما دام معه أصل التوحيد. لكن ها هنا سؤال، من ترك الصلاة هل يخرج من النار؟ من تركها تهاونا وكسلا هل يخرج من النار أم لا؟ نعم يا أحمد، ها؟ إيه، لكن أعطنا القول الصحيح في ترك الصلاة، يكفر؟ ما رأيكم، توافقون أحمد؟ توافقه؟ لماذا لا توافق أنت؟ ما اسمك؟ عبيد. لماذا لا توافقه؟ لأنه لا يكفر. ما انتبههم لمسألة أنه كسلا. أقول أحمد ما انتبه أنه كسلا. لكن له سلف. أي نعم لا شك. له سلف. شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ عبد العزيز عليهم رحمة الله يقطعون بكفره تهاونا وكسلا إذا دام فيقطعون بكفره. وهذه من المسائل الخلافية. الجمهور على أن من تركها تهاونا وكسلا أنه لا يكفر، وعلى رأي الجمهور يكون حكمه حكم عصاة الموحدين. ورواية عن الإمام أحمد وقول البعض عدد من الفقهاء، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام عليه رحمة الله وتلميذه ابن القيم، قول لعدد من التابعين وبعض الصحابة أنه يكفر، أنه يكفر. لكن استدل القائلون بعدم الكفر بنص، والحقيقة نص مشكل، ويعني يؤثر على القول بالكفر، وهو أن شفاعة المؤمنين لإخوانهم يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا فيقبل الله شفاعتهم فيخرجون هؤلاء الذين شفعوا فيهم، ثم بعد ذلك يقول الله أخرج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فاستدل القائلون بعدم الكفر بأن الأولين ذكرت الصلاة ولا لا، والآخرين ذكرت ماذا؟ الإيمان، لما الله عز وجل قال أخرج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقد يجاب، لكنه جواب فيه ضعف، عن ذلك بأن أولئك كانوا، لأنهم قالوا إخواننا كانوا يصلون معنا، أنهم يصلون صلاة الجماعة، والآخرين لا يصلون جماعة لكنهم يؤدون الصلاة، لكنهم يؤدون الصلاة. طيب، عندنا مسألة مهمة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وفي بعض الحديث قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ماذا نصنع بهذه النصوص؟ عندنا الأول ماذا؟ ها؟ نعم؟ هيا نور. حديث أبي سعيد. طيب الذي لا ينكر بقلبه هل يعني ينفع عنه الإيمان؟ الذي يزني هل ينفع عنه الإيمان؟ اعلموا أن هذه النصوص أشكلت على السلف كثيرا، ولكن بعضهم قال إن هذه من ألفاظ الوعيد التي تمر كما جاءت، وذهب آخرون إلى أن المقصود بنفي الإيمان وعدم وجوده في تلك اللحظة التي حدثت فيها المخالفة، لأنه جاء في بعض الروايات لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أن الإيمان يرتفع كالظلة، أن الإيمان يرتفع كالظلة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود بذلك كمال الإيمان، المقصود بذلك كمال الإيمان، لكن يبقى أنها نصوص وعيد مخيفة، وخاصة المتكرر علينا يوميا أو باليوم مرات عدم إنكار القلوب للمنكرات. ذكر ابن النحاس عليه رحمة الله أن كثرة الإمساس تقلل الإحساس، فترى المنكر يوم بعد يوم بعد يوم، فيصبح المنكر شبه مألوف، فلا يتمعر وجهك في ذات الله. وذلك تعرفون أن الله سبحانه وتعالى كما جاء في بعض الحديث لما أمر بإهلاك أهل قرية رجع إليه الملك وقال إن فيهم عبدك فلان، قال فبه فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه في قط. وقالوا إنه لا يتصور أن إنسانا مؤمنا لا يتمعر وجهه من رؤية المنكر مطلقا، لكنه قد يتخلف مرة ويأتي مرة أخرى، وقد يكون بعضهم عنده من تعظيم الله الشيء الكثير فربما بال دما عندما يرى المنكر كما جاء عن بعض السلف، وكما ذكر لنا من بعض مشايخنا أنهم أدركوا بعض الصالحين لما رأى منكرا من المنكرات تبول دما في هذه البلدة، وكان هذا الصالح في مزرعة له لا يأتي للبلدة إلا يوم الجمعة، فلما أتى في أحد الجمع رأى منكرا من المنكرات فبال دما عليه رحمة الله. المهم ها هنا أن المقصود برفع الإيمان، وهذا الذي يظهر الله أعلم، في تلك اللحظة، في لحظة وقوع الخطأ. أيضا نختم بطبقات عصاة الموحدين، قال هم ثلاث طبقات: قوم رجحت حسناتهم، وقوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وقوم مصرين على كبائر الذنوب والفواحش، ومعهم أصل التوحيد، ومعهم أصل التوحيد. المهم أن هؤلاء جميعا في النهاية ينجون ويدخلون الجنة بإذن الله. ثم نجاوب على الأسئلة ولا بعد الدرس؟ ها؟ خلاص؟ نعم، هذه مسألة يعني أذكرني بها، وهي علم الغيب الذي في الأرحام، علم الغيب الذي في الأرحام. ما في الرحم غيب ولا لا؟ بنص القرآن: ويعلم ما في الأرحام. والعلم الحديث يحدد الآن، يعلمك هل موجود ذكر ولا أنثى، ها؟ ممكن يحدد لك بالمصورات هل يعني أطرافه كاملة أو عنده نقص، أليس كذلك؟ فكيف نجمع بين هذا؟ الصحيح أن المقصود بعلم الغيب في الأجنة قبل نفخ الروح، قبل نفخ الروح. أما بعد نفخ الروح فهل أحد يطلع عليه غير الله؟ إلا الملك، الملك الموكل بذلك. فبعد نفخ الروح انتقل من الغيب إلى الشهادة، انتقل من الغيب إلى الشهادة، وهذا هو تقريبا القول الفصل. وهذا السؤال سوف أقرأه كما جاء، يقول: من يحكم بغير ما أنزل الله، حط بين قوسين حكام الخليج خاصة، هل لهم غيبة أم لا؟ لأنه عندما أنكر على بعض الإخوة الذين يتكلمون في الحكام يقولون ليس لهم غيبة، فلا أستطيع أن أرد عليهم. ماذا تقولون؟ السؤال سياسي يعني، ها؟ أحيانا يا أحبتي، أول شيء يعني هنا عندنا شروط لمن يتولى إمارة أو إمامة المسلمين. عندنا إمامة عظمى، وهذه في التاريخ المعاصر ليست موجودة، يعني اللي هي الخلافة التي تشمل المسلمين جميعا بعد سقوط الخلافة العثمانية، لكن عندنا يعني أمراء متعددون، وهذا تكلم عنه العلماء كشيخ الإسلام وغيره. فهل هؤلاء، ما هي شروط تولي هؤلاء، سواء الإمامة التي تشمل المسلمين دائرة المسلمين عامة، أم ما هو دون ذلك؟ ومن نعم الله أن هذه النازلة وجدت في زمن أئمة كبار كالعز بن عبد السلام وشيخ الإسلام بن تيمية، مثل يعني حكام المماليك وغيرهم. أولا، لتعلموا أن الشريعة وضعت في علم السياسة الشرعية قواعد، وهذه القواعد تكاد تكون منضبطة في الغالب، لكن حدثت خروقات فأفتى العلماء رحمهم الله فيها بفتاوى مختلفة. من ذلك حكم المتغلب، حكم المتغلب. جمهور السلف على أنه إذا تغلب وثبت له الأمر تنعقد بيعته، تنعقد بيعته، وهذا الذي عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم. لكن ما هي شروط الإمام؟ عندنا شرط متفق عليه وشروط مختلف فيها، لا تتفاجئون. يعني الشرط المتفق عليه الإسلام، الشرط المتفق عليه الإسلام. الشروط المختلف فيها، مثلا قال بعضهم الاجتهاد، فرد عليهم بأنه قد انعقدت بيعه وأقرها الصحابة لأناس ليسوا مجتهدين. وقال بعضهم العدل، فرد عليهم بأنه قد انعقدت بيعة أئمة الجور، بل أمرنا بالنصوص الشرعية بالصبر على أئمة الجور. وذكر بعضهم من الشروط القرشية أن يكون من قريش، كما في الصحيح البخاري وغيره قال أئمة من قريش. وفي بعضها يلي هذا الأمر 12 من قريش. فهل كان إخبارا أم أمرا؟ هل النص خبري أم إنشائي؟ يا أهل اللغة، اختلف في هذا، هل هو خبري أم إنشائي. ولذلك فالذي رجحه أئمة أن القرشية ليست شرطا، واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. فهذا يدل على عدم اشتراط القرشية، على عدم اشتراط القرشية. والسلف توافروا على البيعة لأناس ليسوا من قريش، وذكروا شروطا أخرى، لكن المتفق عليه الإسلام. وها هنا يأتي مسألة أخرى ننزلها على الواقع: حكام الخليج مسلمون، حكام الخليج مسلمون، وهذا هو الأصل. الحكم بغير ما أنزل الله سيأتي معنا إن شاء الله بعد الفاصل، نقف عند هذا. ونسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد.